إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما ينفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن لائي مع اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، وإن شاء الله نحن مع خطبة أيضا خاصة تعليقا على ما يحدث وما يدور في العالم الإسلامي. رأينا كيف يحدث من خلال تآكل عقيدة الولاء والبراء في الأمة والاستخفاف بها، رأينا من يستخف بشعائر الإسلام بل وبالقرآن الكريم، ورأينا من يفاصل حتى من هؤلاء العلمانيين ومن أراذل الناس من يعتدي على حرمات الشريعة وعلى حرمات الإسلام في هذه الموجة الانقلابية العسكرية الإلحادية وهذا تحالف الشر على الإسلام. رأينا من يستخف حتى بهذه المساجد، رأينا من يغني ينشر أغنية في المساجد في إحدى محافظات الدقهلية في القاهرة في مصر، ورأينا من يقتبس ويحرف القرآن في غير مواضعه، ورأينا غانية أو داعرة أو مطربة تستخف بالذات الإلهية وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام والمسلمين، كل ذلك لأنهم جميعا أمنوا العقوبة، ولأنهم استخفوا بذلك، لأن هذه هي التربية، تربية لا دين، تربية لا عقيدة لا أخلاق. فظهر لنا هذا السلخ الشيطاني الذي أطل برأسي في العالم الإسلامي. ورأينا أيضا مثلا في موضوع سوريا، الناس يعني تتمنى متى سيطل علينا أوباما لكي يضرب هذا الطاغوت بشار الأسد، متى سينتقم. الناس تعلقت قلوبهم بغير الله فتركهم الله سبحانه وتعالى، وهذه المتعلقات الدنيوية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يتجردوا له وحده. الله بين لنا عظمة هذا الدين، الذي لم يفهم هذا الدين هم أتباعه، هم أبناؤه. هذه الطبيعة الذاتية، الإسلام ولو كان ساكنا فهو مكروه، فهو يغيظهم، يودون استئصاله حتى ولو لم يتحرك. مجرد وجود الإسلام في حد ذاته فهو طارد للأجساد الغريبة، ولذلك فالإسلام صعب الاحتواء، هو يحتوي غيره لينصهر فيه. أما أن الإسلام ينصهر في غيره فهو الموات، معناها أن يموت الإسلام وتموت هذه العقيدة. وذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هناك نفرا من بني جلدتنا هم أس الداء وسبب البلاء، لكننا للأسف الشديد لم نفطن إليهم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا يتخذونهم أولياء؟ لماذا يتخذونهم نصراء؟ لماذا يتخذونهم حلفاء لهم؟ لماذا؟ أيبتغون عندهم العزة؟ إذن هم يريدون العزة والمنعة والقوة. فالذي يلجأ إلى أمريكا يلجأ لأنها قوية، الذي يلجأ إلى الاتحاد الأوروبي أو الشرق والغرب فإنه يلجأ إليه يبتغي منه العزة، العزة القوة يعني والمنعة. ولذلك تجد أيضا الأصاغر يلجأ إلى الأكابر، الضعيف والمستضعف يلجأ إلى الأقوى لأنه يبتغي عنده العزة. انظر إلى أصاغر الناس في مصر بعد أن حدث هذا الانقلاب العسكري بقيادة هذا الخائن المجرم السيسي. الناس صارت تتخذ السيسي وليا من دون الله، يتغنون باسمه بين عشية وضحاها، ولو كان غير السيسي هو في مكان السيسي لتغنوا به أيضا. القضية قضية القوة، القضية قضية أنه يبطش بهم. وشعوب أصلا تربت على أنها في صباحها ومسائها تربت على من يضربها ومن يقمعها ومن يهينها فتصفق لجلاديها. انظر إلى جمال عبد الناصر، هذا الرجل المهزوم دائما لم ينتصر في حياته، تجد من يتغنى به وله أحزاب منسوبة إليه رغم أنه لم ينتصر في حياته. هكذا الناس مولعة بالظالم ولذلك يتغنون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. لا يوجد عزة مهما أجارك هذا الظلوم أو هذا القوي، فإنها إجارة أو جوار مؤقت، لكن هذه المنع والعزة فإن العزة لله جميعا. هذا في المستضعف والضعيف يلجأ إلى هذا القوي. الناس بين عشية وضحاها وجدوا شخصا ما بغاية يتعامل باستكبار ويرتدي هذه النظارة السوداء وهذا الزي العسكري، هنا رهبوه وهابوه، بل إنهم مدحوه وسبحوا بحمده. انظر إلى هذه الشقية المريدة، صعلوك من صعاليك مصر، مغنية لعوب، من يسمون بالمطربين والمطربات، هذه دولة الفنانين لا تجدها إلا مع دولة الظلم والاستبداد. وهذه حظيرة الخنازير البشرية، هذه الحظيرة الخنازير البشرية لا تنمو إلا في هذه البيئات. إن العجوم عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيرتهم تقطع الأوصال. الحمد لله. قلنا إن هذه الفوضى العقدية واللا أخلاقية الموجودة الآن في مصر، هؤلاء واحدة بتقول انظروا إلى وصل الأمر إلى هذا، يعني انظر إلى الكفر البواح. البنت بتقول كاتبة هكذا، اللي لو كان الإله لنا اللي هي بتعبده يجي بالانتخاب، بالعامية المصرية يعني يجي بالانتخاب انتخب عبد الفتاح السيسي، يعني تنتخبه على لا لو ربنا يرشح اليها لا تختار عبد الفتاح السيسي. نسال الله ان يحشرها هي عبد الفتاح السيسي وتوادرس كلهم مع بعض ان شاء الله. وتقول هذه اللعوب ايضا، تقول من يقول ان سيدنا محمد افضل الخلق فهو غلطان لانه ما شافش السيسي، هذا كفر ردة. وتتحرف في القرآن بنت ليل يا جماعة تحت الأضواء وتتكلم علانية هكذا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يرجعوا مرسي مرة أخرى لا يستطيعون. تخيل، انظر للتحريف والإجرام والاستخفاف بآيات الله. هؤلاء بسبب ماذا؟ بسبب أن الشيوخ لم يربوا هؤلاء عقديا، بل إن الشيخ نفسه لم نشأ تنشئة غير عقدية أصلا. أنت تجد لك واحد بليد ربما يتلمس لها عذرا، يا عم هي مرتدة، ارتدت خلاص كافرة انتهى الأمر. لكن يقول لك ربما يأتي واحد بليد يقول أصل هي كانت تقصد ولا لا تقصد وإنية يعني نسأل الله أن يحشرك معاها. يلا خلاص ارتاح ريحونا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بمجرد أن قالوا إيش هذه البلادة، أصل فتشت قلبه هو هي كانت تقصد، هي بتستهزئ. مجرد الاستهزاء في حد ذاته هذا رد على طول، تستهزئ وتغني وتستسخر من رب العالمين وبتسخر من رسول الله. الناس اللي بتقول ان سيدنا محمد افضل الخلق يكون غلطان، لماذا؟ لانه ما شافش عبد الفتاح السيسي، ما شافش القرد السيسي، قرد السيسي. ها هذه القصه، هذه القصه. هذا الاستخفاف بسبب ماذا؟ كل شيء مباح، دولة إلحاد، تربية خنازير يا جماعة، خنازير بشرية. هاتوا لنا خنزيرا، تخيل، هاتوا لنا خنزيرا وضعوه في مكان فيه ورود ونظفوه وطهروه جميل هكذا، حديقة جميلة هكذا فيها عصافير وحاجات، ودخلوا الخنزير، أعطوا للخنزير المطعومات الجميلة بيأكلها حتى أي شيء، أي حيوان آخر لا يستطيع. الخنزير لا يعيش إلا في القذارة، بل إنهم يستحضرون القذارة في بعض الدول الأوروبية مناطق عفنة، يعني يروحوا يترصدوا يكتشفوا أماكن العفن حتى يربوا فيه الخنازير. لا يستطيع، الخنزير يموت لو خرج من النجاسة، مستحيل يعيش في الطهر. فكيف دولة الفنانين والملاحدة والكفار وكل هؤلاء كيف سيعيشون؟ خنازير بشرية تتنفس خنزرة، هذه الخنزرة العقدية الأخلاقية المنتشرة في العالم الإسلامي سببها ضياع هيبة الإسلام وعدم وجود من هو يؤدب هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد أن كعب بن الأشرف تشبب بشعر وقال كلاما ربما لا يفهمه الناس في أيامنا هذه، في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه مفرزة، وتعرفون ماذا حدث؟ مجرد فقط، وابن أبي الحقائق مجرد فقط أنهم واحد تشابب قال شعرا، فجاءت يهود مذعورة، جاءوا مذعورين وتأدبوا، لا أحد يستطيع أن يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه وعلى نساء المؤمنين فقط. وهؤلاء الخائبون، هؤلاء من يسمون بشيوخ الوزارات وقف الحال، هؤلاء اللي يقول لك السلام والمحبة ودين الجمال والرسول فتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا عم ما طب ما تكمل الرواية يا ضال يا مضل. فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 أو 20 أو على حسب الروايات من أكابر المجرمين، قال من رآهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة فليقتلهم، أهدر دمهم. هي فيها يعني تيجي تضربني وتعمل. طب الرسول لما قتل أبا عزة وغيره هؤلاء لماذا قتلهم؟ قال مرة عفى عنه، رجع مرة أخرى فقال يا رسول الله وللصبية، قال لهم أهلا للصبية، مرة ثانية تروح تجري وترجع وتضحك على الرسول، المرة الأولى عفى عنك، المرة الثانية فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد فقط، لا أحد يلعب مع الإسلام. ولذلك فإن المسألة ليست بهذه السهولة، والإسلام أنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. انظروا هذا فوضى، الناس بتستخف بشعرها، الناس أصابتهم بلادة يا جماعة، ولا كأن الإسلام هذا يمثلهم في شيء. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. آيات الله يكفر بها، هذا للنهار للنهار. واحد صحفي يقول هكذا يا جماعة، يقول حتى أمس أول أمس صحفي صعلوك من هؤلاء المرتدين الخونة، هؤلاء الذين يمجدون هذا الصعلوك المرتد الغشوم الظلوم السيسي، يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الآية بيحرف فيها الأمانة، أمانة الوطن على السيسي، فحملها السيسي إنه كان قائدا جسورا، طب بيحرف يدخلها على السيسي، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حولها للسيسي إنه كان قائدا جسورا. استخفاف وتلاعب بآيات الله، مساجد تحترق، مساجد تهد تدمر، عادي. لا هؤلاء الذين يسعون في خراب المساجد كان الناس قديما عندهم بقية من الدين يزعرون وينتقمون ممن يتعرض للمساجد. الآن استخفوا بنا، وزيرهم وزير أو وقف الحال اسمه محمد مختار جمعة، وكأننا على موعد مع جمعة، دائما اللي يمسك لابد يكون جمعة، علي جمعة القبوري صاحب الفتاوى الذي أباح قتل الناس في رابعة والنهضة وغيرها وهؤلاء المساكين المظلومين، وأيضا جمعة جديد هذا وزير أوقاف الانقلاب، هذا أول فتح أول القصيدة كفر، تأميم ها منع 55 أكثر من 55 ألف خطيب من المساجد، والمسجد عبارة عن لا تزيد الزوايا الصغيرة هذه من الخطابة. أنت تعرف يعني إيش القضية؟ ليست قضية الخطيب فقط، قضية أن المسجد الخطيب لن يصل إليه، إذن الخطيب هذا لأن العدد الأزهرية لا يكفي، وإذن معناها ماذا؟ معنى هذا أن المسجد سيغلق، لا يحدث في صلاة، لا يوجد صلاة جمعة يعني، ولا حتى تأدية شعائر كاملة. وأيضا الكتاتيب، الناس لا تظن أن هذا قرار، في هناك كتاتيب أصلا تعليم الصبية القرآن الكريم تم إغلاقها جميعا، لأن يقول لك أصله ليس معه رخصة. لاحظ تجفيف المنابع التدين، هذه حكومة الإلحاد والكفر، ما تسمى انقلاب العسكر، هؤلاء هذا هو، كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذن. هذا أكثر من 55 ألف مسجد، والذي وكل الزوايا الصغيرة يعني في كل حي يكون مسجد صغير هكذا، ما لا يقل عن 80، لابد يكون مساحته 80، يعني أنت ذاهب للمسجد ومعك متر، عارف مقياس متر المسجد ده 79، اجري لحسن يقبضوا عليك متلبس في المسجد. طب ولو صليت صلاتك باطلة ولا صحيحة؟ انظر إلى الإجرام والاستخفاف. وصل بنا 79. طب والناس راحت تقيس الأماكن يعني أصل المسجد ده 79 ليس 80، لابد يكون 80 وإلا أن تكون مجرما متلبسا بأنك صليت في مكان 80 مترا، أقل من 80 مترا. هذا هذا هذا يا جماعة ليس في بورما ولا في تركستان الشرقية، هذا في مصر الأزهر بلد الألف مأزنة وبلد المسلمين وعدد المسلمين ها لا تعد أكثر من 80 مليون. دعك 10 مليون، يعني نستغنى عن 10 مليون من ملاحدة والنصارى واليهود وكل الملل والنحل ها، والباقي يعني أليس فيكم رجل رشيد؟ خلاص مات الإسلام، أين العوام؟ يعني أنتم مكلفون أصلا، هؤلاء المسلمون نقول عليهم عوام أو مسلمين، أنتم مكلفون، كيف تسمحون لشقي مريض مثل هذا وزير الأوقاف أو غير وزير الأوقاف المسنود من هذا المجرم من قادة أركان الجيش، جيش الاحتلال؟ هذا ليس جيش انقلاب يا جماعة، قديما نحن نقولنا إحنا نقول جيش انقلاب، هذا ليس جيش انقلاب، هذا جيش احتلال. كيف يا جماعة؟ هذا جيش احتلال، جيش احتلال احتل الشعب مصر في الداخل وهو فرع تل أبيب، فرع نتنياهو، يعني السيسي هذا فرع لنتنياهو لبريز، هؤلاء الذين دخلوا الآن بقوة في غزة وعلى الحدود وعلى ما حتى هذا مخالف لاتفاقية كامب ديفيد، دخلوا لإرهاب الفلسطينيين. ايه الموضوع يعني؟ فين العدو؟ اين العدو يا جماعة؟ لا يوجد عدو، العدو الشعب، العدو هم المسلمون من اجل ان ترتاح اسرائيل، ولذلك العدو هم اهل سيناء، صاروا اهل سيناء عبارة عن مشكوك فيهم، هو عبارة عن مجموعة من البشر، هذه الكائنات البشرية في نظر جيش الاحتلال المصري يجب ان تزول عن بكرة ابيهم، وإلا لماذا هذه الطائرات؟ منطقة الشيخ زويد منطقة صغيرة، 6 طائرات حربية وكل هذه طائرات الاباتشي على ماذا؟ على عشش صغيرة، ده يا رجل ده القذيفة لوحدها بثمن كل العشش، يعني كل العشش الاكواخ هذه كلها التي تحرق بثمن قذيفة واحدة. كل ذلك لماذا؟ قتل السكان، تفرغها من المكان هذا، ثم او انهم الجاهم الى ان يذهبوا الى يبحثوا الى اماكن اخرى في داخل في الدلتا وفي القاهره وفي الاماكن المحافظات الاخرى حتى تكون هذه الارض جرداء صالحه فقط لحمايه الاسرائيل، فتكون فارق بينها وبين الحدود المصرية، خلاص إسرائيل تكون مرتاحة، وجيش العار والاحتلال هو الحارس، والاستفراد بالفلسطينيين والاستفراد بغزة وخلاص انتهى الأمر. هذا كل الذي يخطط له جيش العار، جيش الاحتلال، بقيادة هؤلاء أيضا المشايخ الذين يزوجون ويسوقون. وإلا واحد من هؤلاء، هذا وزير العار وزير الأوقاف وقف الحال، هذا اسمه مختار جمعة، يقول هكذا مادة لتدريس، مادة جديدة يدرسوا فيها تدريب الدعاة، الدعاة اللي هم خطباء يعني، عشان مادة العلاقة مع الجوار. ايش العلاقة مع الجوار؟ هذه مادة جديدة بعد الانقلاب، هذه مادة بعد الانقلاب على طول. ايش مادة الجوار وحسن الجوار؟ وان اسرائيل اسرائيل جار نتيجة العلاقات الدولية بيننا وبينها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا بيدرس لهؤلاء الدعاء، إن نحن في سلم، مهما فعلت إسرائيل واعتدت فإنها تبقى جارا، لأنها في هذه الحالة لم تنقض العهد ونحن لن ننقض العهد. أي جار هذا وأي خبل هذا؟ وأين تعلم هذا المرتد المجرم؟ أين تعلم هذا؟ هؤلاء الزنادقة من أي بلوعة جاءوا؟ أين ظهروا؟ كيف يقول الجار؟ أي جار هذا؟ تأتي لي على واحد مغتصب محتل مجرم نتوءات شاذة، تأتي في العالم الإسلامي تعترف أنه جار؟ الرسول يبين يوصي بالجار، من الجار؟ الذي أنت عايش معه في نفس المكان، أو أنك أمنت بعض النصارى بعض اليهود تعيش في مكان في أمان المسلمين، أنا بحكي هذا فنفس الشارع نعم لا تؤذيه ولا يؤذيك وهكذا. نتكلم على الجار الأساسي الأصلي، تتكلم على واحد محتل لبلاد المسلمين يقتل أبناءنا وإخواننا ونحن أمة واحدة، لا نعترف بسلكسبيكو ولا نعترف بهذه التقسيمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ما يؤلمهم وما يؤذيه يؤذيني، ما يؤلم من يكون هناك في بورما أو في تركستان أو في الشيشان أو أفغانستان أو في العراق أو في الصومال أو في أزواد أو في أي مكان يؤلمني، إنه يؤلمني لأننا أمة واحدة. أما أنتم فلستم من أمتنا، نعم هو لا يؤلمك لأنك يقول أنا مصري، أنت يعني حدودك هذه، طب تحشر مع الفراعين إن شاء الله. هؤلاء تخيل عندما يدرسون للخطباء يقول لك لا يجوز الحديث، لا تتحدثوا في الحرب والجهاد، الحرب والجهاد مع إسرائيل لا يجوز التحديث في هذه القضايا لأننا في اتفاق وأنهم جوار لنا والجوار، ولذلك من يؤذي الجار فمن يؤذي الجار فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر. يعني تؤذي إسرائيل الآن، ها ضربتهم بنبلة بجملة أنت أذيتهم، فأنت حتى كفروا الناس، يعني هل الذي يدرسونه هذا يكفرون المؤمنين؟ قل له أنت غير مؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا؟ لأنك أغضبت نتنياهو وأغضبت شيمون بريز وأغضبت هؤلاء حماء الناس جيدين يا جماعة. طيب نحن أشرار، العرب والمسلمون هؤلاء أشرار، هؤلاء الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر منافقي أمتي قرأوها، هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هؤلاء يبتغون بالسيسي العزة بالسيسي هؤلاء، وهذا وإلا لماذا هم يوالونهم؟ انظر هؤلاء خربوا المساجد وحرقوها، مسجد ربع العدوية لوحده يتكلف الآن قوات العار والاحتلال هيتكلف 85 مليون جنيه مصري، 85 مليون من الحرق والدمار الذي فعلوا هذا. تخيل أما تؤمم المساجد، ممنوع صلوات الجمعة نهائيا في المساجد الكبرى، وحتى المساجد الكبرى المسموح بها تصلي وتمشي ممنوع تخرج. هذا يا جماعة كان في أيام الستينات يعني الناس كان ممكن يتخيل، كان الناس لا يوجد إعلام ولا يوجد أي شيء، الآن حاليا نعيش هذه الحالة في بلد يسمى بلد الأصل فيه أنه من أكثر البلاد العربية عددا في السكان من ناحية الإسلام، ومن أكثر البلاد فيها جماعات، ومن أكثر البلاد فيها انتشار فيها الدعوة، ورغم ذلك هذا يحدث في بلاد المسلمين في الألف مأزانة وعلى سدة المؤسسة الدينية شيخ قبوري، مجموعة مؤسسات نخر فيها خنزرة يا جماعة، خنزرة في المؤسسة الدينية، في دودة اسمها دودة الخنزرة العقدية نخرت في أم رأس هذا الطاغية المجرم الذي هو على سدة المؤسسة الدينية الطيب اسمه الخبيث أحمد الطيب. هذه وهذا وزير أوقاف والآخر وزير، كل استئسادهم على الإسلام والمسلمين، بل إنك تجد ممثل واحد أحد الأزهريين شخص يعني شاذ، والله شاذ في أفكاره، شاذ في كل شيء. هذا الرجل في مؤسسة ما يسمى مؤسسة الخمسين، لجنة الخمسين، 50 بيادة، 50 لاحس الأحذية اللي عينوهم يصوغون دستور الأمة. أنت عارف بيقول إيه هذا اللي بيدرس الفقه الإسلامي؟ يقول هذا المجرم اسمه سعد الدين هلالي، هذا الدكتور يقول يعني يجب النص المادة الأولى الإسلام، مصر الإسلام هو دين الدولة، هذه عبارة ملتبسة، يعني النصارى نفسهم ما اعترضوش عليها، لم يعترضوا عليها، بيعترض على العبارة. هو ماذا يقصد؟ ولا بد من تغيير العبارة، أعوذ بالله على الانسحاق، إيه يا عم الخنزرة هذه؟ الناس تخنزروا خالص، لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في بيئة الإلحاد والإجرام، دودة شرطية دمرت عقولهم وعقيدتهم. هذا المجرم الشاذ فكريا وأخلاقيا ودينيا ويلحس أحذية البيادات العسكر، كان أيام المخلوق نفس الطريقة يأتي بهذه، قال قال فتوى يا شيخ لو واحدة راقصة وماتت وهي بترقص ما حكمها؟ قال هي شهيدة رضي الله عنها. طبعا الرجل كانت بترقص يا جماعة بتقيم يعني يعني بتهز الأمة هزا. فهذا تخيل يقول هذا حتى الناس العلمانيين وكل ما تتخيلهم من هؤلاء صار مادة للنكت وللتفكه. يقول لك لو خرجت من دارها وراح تذهب لبدلة للرقص أو هي في الرقص وماتت وهي ترقص فهي شهيدة. ما شاء الله كانت تجاهد بعرقها وبهز وسطها وبيع لحمها. هذا فقيه واحد شيخ أزهري يقود الآن بيكتب لنا الدستور. هذه هي العقليات التي كانت مخبأة موجودة الآن طفحت على سطح الخنزرة وصاروا هم الذين يتحكمون. النصارى طبعا داخلين بقوتهم الآن وشيوخ العار جالسين. الله يقول قد نزل عليكم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم يكفر بها. الدستور يا جماعة من أوله لآخره النصارى عمالة تلعب براحتها. رئيس اللجنة خمورجي والله هكذا عمرو موسى جماعة رئيس اللجنة الفلول القديم هذا هو رئيس اللجنة. واحد أيضا المقرر المتحدث باسم اللجنة واحد اسمه سلماوي هذا هذا الصحفي هذا كان اسمه توتي. عارف توتي كان في فيلم شنبه في المصياده تسمعوا فيلم اسمه شنبه في المصياده قديم هكذا من الافلام الاسود وابيض للاجيال القديمه كان بيطلع اسمه توتي وسمير صبري يطلع يقول ممس ومش يا ممس والتاني توتي يا دور توتي. توتي بيكتب لنا الدستور يا جماعه هذه هي بيكتب دستور مصر بتحدث باسم لجنه الدستور. من اي بلوعه اتوا بهم؟ خنزره نظام خنزره جديده. والنصارى تقول بعض شيوخ الزور جالسين تخيل واحد بيكتب لك خمرجي وولد والله بانجو والله الولد اسمه كده بانجو مش واحد بانجو مش بانجو يعني مخدرات واشياء واحد اسمه برايز واسماء كده ما انزل الله بها من سلطان. هؤلاء تمرد يعني دول اللي صناعه المخابرات بيكتبوا للدستور حتى بالمنطق العلماني بالمنطق الذي لا نقبله حتى في دستور احنا لا نعترف بهذه الاشياء ولكن انا بقول لكم شر البليه ما يضحك. هذا هؤلاء واحد بتاع كيف والتاني كسلة دائما في يده واخر كان بيمثل توتي والاخر هؤلاء هم الذين وبالاضافه الى مخرج الشذوذ صاحب يوسف شاهين بيكتب لنا ايضا بيكتب بمساجه ده لا يريد يقول لك انا كيف تقولوا احنا انا بتعجب بكلمه ان امه اسلاميه هذه مصر من الامه الاسلاميه كيف امه اسلاميه لا تعجب هذا خالد يوسف هذا المخرج هذا المجرم المزور الشاذ هذا يقول عن المسلمين هكذا لا يعجب كلمه امه اسلاميه هذه. هؤلاء يا جماعه لا فين الناس والناس ماتوا انا الشعب انا الرجال يا جماعه هتقول لي لان الجيش لانكم انتم الذين صنعتم بطوله لهذا الجيش جيش العار قلتم خط احمر الجيش والقياده شيء الجيش والقياده شيء لا يا سيدي كلهم شركه واحده كلهم تربيه اجراميه علمانيه تربيه حاقده على الاسلام والمسلمين والا كيف يسكتون كل هذه المده على هذا المجرم على قياده الجيش صبحي صدقي وغيرها من هؤلاء كيف يسكتوا؟ اليسوا مسلمين؟ اليس هذا دين الاسلام؟ كيف يتلاعب بهم هؤلاء ويقتلون هؤلاء السجد؟ اليست هذه مساجد؟ هم يعلمون ان هذه مساجد كيف يحرقونها؟ كيف يقتلون الناس؟ كيف يقتلون الناس في سيناء؟ رأيتم المسجد دمروه في سيناء حرقين المساجد وحرقين الناس الفقراء. كيف تقول لي هذا الفرق بين القيادة والجيش؟ نعم فرق فقط في تغليظ العقوبة لكن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كلهم في النار لو ماتوا على ذلك. كيف نقول هذا؟ هذه الطبطبة والتربيط على الأكتاف وتدليل هذا جيش، جيش احتلال، لا تقول انقلاب، هذا ليس انقلابا. الانقلاب معروف مصطلحه، بدنا نقلب على حكومة كانت سواء حقيقية صحيحة باطلة أي شيء، بدنا نقلب تحبس الرئيس تغير الدولة وخلاص انتهى الأمر. لكن بتنقلب على ماذا؟ انت عمال تحارب الشعب وتحارب الفلسطينيين وبتعمل تحت أمرة هؤلاء الإسرائيليين والأمريكان. ألا إيش هذا الجيش؟ ماذا؟ ما فائدة هذا الجيش؟ وهؤلاء هم، هذه آيات الله، النصارى بيخترعوا مواد تغيير المادة الثانية اللي كان بيقتل عليها حزب الزور والبهتان، حزب النور. هؤلاء يقولون تغيير المادة الثانية في بعض، بعد المبادئ الشرعية اسمها مبادئ الكلية، والمادة 219 المفسرة. طب وانت مال أهلكم؟ مال أبوك أنت يتدرس بهذه المادة التفسيرية؟ واحد بيفسر المادة طبقا للشريعة عنده. لا، حتى هذه المادة ألغيت الآن، دي اتفقوا بالإجماع إلغائها. فين حزب الزور والبهتان الذي كان يصرخ ويولول؟ ها، طب أنت لا تستطيع أن تنكر تزيل المنكر، فزول أنت عنه. سمعتم آيات الله يكفر بها. حتى موضوع ما تأسيس ما يسمى الأحزاب على أساس ديني أو لا يجوز. يعني أنت أي واحد مثلا يتكلم في الحزب ممكن يحلوه في أي وقت، وتكلمنا عنها قديما، أنه ممكن يحللك مجرد أنك عندك ناس بعض الشيوخ بيتكلمون فيقول لك آه أنت حزب على أساسه ديني، وكأن سكان ألاسكا هم سكان مصر الآن، كأنك لست مسلما في الأساس، يعني لا ترجع إلى دينك. لماذا؟ لأن هؤلاء المجلسيين وهؤلاء الذين اتخذوا الديمقراطية دينا أو وسيلة أو طريقا لتطبيق الشريعة الموهومة حسب زعمهم، هم الذين جرأوا هؤلاء. لذلك هم النصارى الآن يقول لك ده إيه وضع، كمان يريدون وضع كوتة، يعني حصة لهم في الدستور لهم وللمرأة وللشباب، يعني لكن الأصل النصارى لهم الكنائس الثلاث. لا، مش انتم في مواطنة وفي نحن متساويين، طب لماذا تخصصوا لكم انتم والمسلمين؟ نحن كلنا سواء، يعني لماذا نحن في المواطنة سواء؟ لماذا تخصصون؟ يعني يا رجل، وهؤلاء انتم رأيتم الناس يقول لك لا يريدون اي رائحة لما يسمى دولة اسلام فيها اي شيء اسلامي، مجرد منظر فقط هكذا فقط تغديرا للناس، ثم بعد ذلك إزالة هذه. مصر دولة علمانية إلحادية كفرية، هذا هو الذي يريدونه. ورغم ذلك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. هذه المثلية، انظروا سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما في أيامه قبض على ناس كان بيشربوا الخمر، وكان معهم لما قبض كان في واحد قيل له يا أمير المؤمنين إن أحدهم كان صائما جالس لم يشرب، كان جالس معهم فقط ولم يشرب الخمر فكان صائما، فقال فبدأ به بتأديبه وأمر بتغليظ العقوبة له أيضا. لماذا؟ لأنه تأول قول الله تعالى إنكم إذن مثلهم في المعصية، مثلهم. لماذا جلس؟ هو جلس يشرب الخمر وانت جالس معهم وصايم ما شاء الله، يعني طب ابعد عنه، اخرج بعيد عنهم، زل أنت عن المنكر. لما قبض هو معهم، فلم يعفه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأدبه وجلده أيضا تأديبا له على أنه لأنه إنكم إذا مثلهم، معناه مثلهم في المعصية، مثلهم في العقوبة، مثلهم في حسب الدرجة، مثلهم في الكفر. واحد ترى آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها، وتنحيت الشريعة علانية والحرب على الإسلام علانية، وأنت جالس مع السيسي أو جالس مع توادرس أو جالس مع كل هؤلاء الذين يحدون الله ورسوله ولا تنكر عليهم وتظل معهم وتوادهم ويكرر جلسة إنكم إذا مثلهم، كما قال أبو حيان في البحر المحيط، قال إنكم إذا مثلهم أي إذا مثلهم في الكفر، لأنك رضيت بهذا الكفر وجلست معه ووافقته فأنت في الكفر أنت وهم في نفس، يعني كفر وتكفر، معصية معصية، يعني حسب ما فعلوا، والعقوبة تكون بالمثل أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه خير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبزره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وثالثة الأسافي في هذا المشهد الحزين كئيب، مشهد الخزي والعار، ونحن ندفع ضريبة السكوت على المعصية بل الرضا بالمعصية، رضينا بالذل والهوان، رضينا بأن الشريعة تهان، ورضينا بأن يحكمنا هؤلاء الأراذل، فلذلك عاقبنا الله سبحانه وتعالى بمجرد أن أحدا فريقا من الناس حاول أن يتلاعب ويدخل في عش هؤلاء الثعابين من أجل الإصلاح الثعابين من الداخل. أنت مجرد أي ثعبان منهم سينهشك إما بسمه أو بنابه. تقول لي ديمقراطية إيش؟ أنت دخلت يا دكتور مرسي أنت والإخوان دخلتوا في عش الثعابين ورضيت تركب ثعبانا، فالثعبان تلاعب بك ونهشك ونهش أتباعك وسجنك وسجن ليس مصيبة عامة على كل هذا التيار الإسلامي أو المسلمين عامة. رضينا بهذا، طلع لنا واحد مغني يقول لك أنتوا شعب وإحنا شعب، لنا رب وأنت تقولك رب، صدقني صدقوني والله هو صادق فعلا، لكم دينكم ولنا دين فعلا، نحن لسنا لستم منا ولسنا منكم. وهذا هو الذي نعم تقول لك نعم تقول لك الإسلام يفرق، نعم الإسلام يفرق، الإسلام يفرق بين الناس لا يوحدهم كما يظن الناس. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فحديث جابر بن عبد الله قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا اضربوا لصاحبكم مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق بين الناس. هذا كلمة فرق، أي يفرق بين الناس، يفرق بين الحق والباطل. ولذلك قالوا واشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه، وقالوا إنه يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وزوجها. نعم هو يفرق صحيح بين الحق والباطل، لا يوجد ما يسمى اللح والمطنية ونحن مع بعض، لا لا لا، إلا إن ابني من أهلي، هذا نبي الله نوح قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، رغم أنه من ابنه، وبيسأل الله أن يعني لعله ينجيه من الغرق، وقال إنه عمل غير صالح، نعم ابنك لكنه عمل غير صالح. ولذلك الأخوة والبنوة والنسب هو نسب الإسلام، ولذلك الشاعر كان يتغنى يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. تقول لي مصري سوداني جزائري مغربي بحريني سعودي، هو الإسلام، أبي نسبي هو الإسلام، إذا تعارض نسب الدولة أو نسب القبيلة مع نسب الإسلام فتهدر هذه الأنساب جميعا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالها واضحة لآل البيت، قال من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسعفه نسبه. يقول أنا من آل البيت عندي حصانة أدخل الجنة، لا لا لا، أنت لم تفعل، لم تعمل عمل الخير الذي يؤهلك للجنة، فلا تدعي وتقول أنا من آل البيت أو أنا من آل محمد صلى الله عليه وسلم فلي حصانة، لا لا لا يوجد، لا لا لا يوجد هذا، هذا قد أهدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا نجد هؤلاء محمد، نعم نحن شعب وهم شعب. طب ما هو قاله سيدنا إبراهيم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا نبي الله إبراهيم. حتى إلا إبراهيم لما استثنى أباه فبعد ذلك فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه كفر بأبي بعد ذلك. هذه الحنيفية، هذا الميل التام لهذا التوحيد الكامل. نعم لنا شعب، لنا رب، نعم طبعا هو ربنا السيسي والعياذ بالله، ما إيش الرب بيتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا يعني يطيعون، يحللون لهم الحلال ويحرمون عليهم الحرام، هذا هو تحليل وتحريم. فالذي يحلل ويحرم فهو رب، حتى ولا لا يشترط انك تسجد له اصلا، هي مسألة الطاعة، شرك طاعة. طيب السيسي بيحلل ويحرم، القوة عندهم دستور، عندهم حتى مجالس، عندهم قضاء، عندهم نيابة، هم اللي بيجنوا هؤلاء الناس، يقبضوا على الانسان يعتقلوه يلفقوله عدة تهم. يعني انت بتحلل وتحرم، هذا يشرع لك ويغلق المسجد، لا يغلق المسجد، هذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، حولوا المنكر معروفا والمعروف منكرا، هذا تحليل وتحريم. إذن هؤلاء أرباب من دون الله. نعم علي الحجار وهؤلاء الذين تغنوا بهذه الأغنية، نعم ربهم رب آخر، رب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، رب لا يحلل ولا يحرم، رب بيحلل الزنا، رب بيحلل الربا، رب بيحلل، هذا هو ربهم. أما ربنا بكماله وبصفاته وبجلاله، هذا ربنا الذي نعرفه ونطيعه وهو ربهم رغم أنوفهم أيضا من ناحية القهر، يعني هذا ربهم رغم أنوفهم، لكن الذي نقول ربنا هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ربنا سبحانه وتعالى الذي أحل الحلال وحرم الحرام، ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا وحرم الزنا، ربنا الذي أمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله، هؤلاء ربهم أن يحكم بينهم بما أمر السيسي وبما أمر أوباما وبما أمر نتنياهو وبما أمر صعليك العرب والعجم، لا بما أمر الله، هذا هو ربهم. شعبنا نعم نعم، أي شعب هذا؟ رعاع، همج رعاع أتباع كل ناعم، من كان موحدا مؤمنا يميل إلى صف المؤمنين والموحدين، خلاص هو منا ونحن منه، ويحب والبغض والحب على حسب درجته وقربه من طاعة الله. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فنحن نحب بقدر بدرجاته ونبغضهم في الله، ونحن نبغضهم في الله، وهؤلاء خارجون عن الشريعة أصلا بموالاتهم لهؤلاء الكفار، إنكم إذن مثلهم، الذي يوالي اليهود والنصارى والذي يوالي السيسي، والسيسي بيوالي اليهود والنصارى ويوالي إسرائيل ويوالي الكفار ويحارب المؤمنين، هم حلف توادرس، يوالون توادرس ويوالون الكنائس ويوالون هؤلاء الملاحدة، إذن فهم، فإنكم إذن مثلهم، فإنه منهم، ويتولهم منكم فإنه منهم، فهم حلف يا جماعة. لماذا نتردد ونخجل عندما نتكلم، عندما يقول لك أنا لست من، قل له أنا الحمد لله ما أنا لست منك أيضا، حتى وإن كنت أخي بالنسب، أنت لست مني وأنا لست منك، أخي هو الذي يقول يخبت ويذعن لله رب العالمين، أما الذي يذعن ويتغنى للسيس يا رجل في الميكروفون، تخيل وصل العار والشنار، الناس في الميكروفون في محافظة في الدقهلية في قرية من القرى هناك، الناس مغنية في أغنية في المسجد عاملين ميكروفون أغنية يغيظون الناس اللي واقفة عاملين سلاسل بشرية ضد الانقلاب مطلعين الأغنية من المسجد اللي هي تسلم الأيادي اللي هي تشل الأيادي هذه تسلم الأيادي انت عارف معناها ايه تسلم الأيادي التي فضت رابعة تسلم الأيادي التي قتلت تسلم الأيادي التي عذبت تسلم الأيادي التي حرقت تسلم الأيادي التي غيرت وبدلت تسلم الأيادي التي صافحت هؤلاء الملاحدة والكفر هذا هو الذي يقصدونه شلت هذه الأيادي قطعت هذه الأيادي هذا هو هذا الذي يحدث والذي في هذا الجو الكئيب لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يقول لك ما المخرج يا شيخ انت عقدت لنا الأمور وصارت ظلاما لا هذا بأيديكم قلنا لكم الله حذرنا من هؤلاء وبين لنا الذين يبتغون عندهم العزة نحن لم إذا ابتغينا العزة في الله وحده ولذلك نقول لثوار سوريا وللمجاهدين في سوريا الذين يريدون إعلاء كلمة الله من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله أما من قاتل لتكون بين واللحمة الوطنية فالله سيسلمك إلى الناتو وإلى مصيرك مع أوباما حسب ما يتمنى عليك أوباما وإذا قتلت لا للأسف الشديد نسأل الله السلامة أما نحن نتكلم عن الذين يقاتلون في سبيل الله نعم إنها فتنة والناس بتتلاعب بنا قلت لكم من قبل أمريكا هي اللي بتلعب مع روسيا وهي اللي مصدره لكم روسيا وروسيا كأنها يونايتد السوفييت هذا الاتحاد السوفييتي القديم القوي لا كلها لعب هي القصة أنهم لا يريدون لأن القضية في الأساس أن الكيان الغاصب لإسرائيل في فلسطين هؤلاء الإسرائيليون لا يريدون أصلا لا من سيجدون من هو الخسيس الوضيع في العالم الذي يستطيع أن يعمل على حراسة هذا الكيان هو لم يضربوا ضربة واحدة طلقة يا جماعة مرة على الجولان ليحرروها لم يتكلموا عن الجولان ليحرروها مرة واحدة أبطال الممانعة والقوة هذا كلام هذا عبارة عن بينهم تناغم وتحت الطاولة أشياء كثيرة بذلك إسرائيل لماذا تأتي بمجموعة من الشباب بعد ذلك تضرب لي يروح بشار وعصابته ثم بعد ذلك تأتي هؤلاء الشباب بالستينجر وبعض الصواريخ ويضربون الجولان ثم بعد ذلك الكيان الغاصب يكون مهددا من أسباب ضرب من أسباب وأنا قلت لكم من قبل من أسباب التعجيل بإزالة واختطاف وزوال دولة الدكتور محمد مرسي أنه صرح وجلب هؤلاء العلماء في آخر دعوة يتيمة كما قلنا لكم وقال إن يجب الجهاد في سوريا وأعلنها ودخل في المشروع الناس إسرائيل تروح تجهاد في سوريا هي أفغانستان مرة أخرى معنى ذلك إذا حرروا سوريا إذن سيكونون على مرمى حجر مع يقول لك لحرر إسرائيل فلسطين ثم فلسطين ألا طب ما الناس في غزة سيتشجعون ألا الشعب المصري سيزحف على سيناء ويكون الكيان في خطر ولذلك عجلوا به وضحوا به ولذلك درجة لا أحد يبكى على محمد مرسي حتى الآن من هؤلاء يعني رئيس دولة يختطف يا جماعة حتى منظمات في العالم لما واحد شخص عادي بيختطف الناس يعني منظمات بتسأل عنه ولابد من أهل أن يزوره زأذوه وأهله وأبنائه لا أحد يعلم أين هو أصلا أين المكان لم يسأل أوباما ولم يسأل الاتحاد الأوروبي ولم يسأل لماذا لأن هم الذين قاموا بالانقلاب وهم الذين هل تتخيلون أن السيسي لوحده يستطيع يفعل ذلك لا هذا شرعية أمريكية ثم مال السعود وآل نهيان وآل صباح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلهم وأن يذيقهم الويلات وأن يدمر ملكهم لأنهم صاروا حير قطاع والله يا جماعة لن تتحرر بلاد المسلمين طالما هؤلاء النهيان وآل سعود وآل صباح هذه العوائل موجودة على وجه الأرض طالما كانت موجودة على وجه الأرض تحكم لن تتحرر فلسطين ولن تتحرر بلاد المسلمين تحرير فلسطين سيبدأ في البداية بتحريره من القاهرة أصلاً تتحرر ذاتيا، العواصم تتحرر ذاتيا، يعني لن تتحرر فلسطين كل أنا هسحف من الجزائر على فلسطين، لا، هتتحرر الجزائر ذاتيا، المغرب ستتحرر ذاتيا، إذا تحررت هذه الممالك والحكومات ذاتيا نعم سيزحفون في النهاية، لكن طالما هذه الحكومات هي العقبة، وطالما آل سعود هم الحي الرقطاء بحق، وهؤلاء انظروا أرنس الآن الانقلاب كذا يفلس يغرق، الانقلاب السيسي يغرق، تخيل راح آل صباح وديعة كبيرة ضخمة بكم مليار من 200 مليار ولا مش عارف كم مليار من في البنك المركزي، إفلاس تام، يعني الاقتصاد بينهار، يعني العسكر سيضيع، الذي مثل الرعة التي تتسبب في إحياء المريض، هؤلاء النهيان والصباح والسعود بيتبادلون الأدوار، كله بيضخ المال، كله بيضخ المال. لا، طب وفين الشعوب يا جماعة؟ وشعوب كنيمة ولا أحد يعترض. طب نعم في بعضهم بيدخلوا السجون، نعم جيد، أنا لا أقصد هؤلاء. طب بقيت الشعب، طب ما عندنا في مصر مثلا ما معظم الناس في السجون الآن، ولكن الشعب سكت، الناس لا يزال الناس بتخرج على قدرها، لا تستطيع أن تفعل إلا هذا، بيخرجون ويتحدون أيضا هؤلاء المجرمين القتلة، لكن لماذا في عند آل نهيان في الإمارات لا يتحدون؟ لماذا الشعب لا يتحدى؟ أنا بتعجب يعني، لماذا؟ نعم حتى الذي يعني بصوت خافت يا سيدي، ولا وحتى في آل سعود أين علماء آل سعود؟ لن أحكي عنه، لأنه إما في الربع الخاري أو لهم مسجونين أو أنهم يعني مقموعون، والباقي أنتم عبيد وعبابيد الدولار والريال وغير ذلك، ولذلك لا خير فيهم أصلا، إلا أن يأتي إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى يجهز لنا جيلا جديدا يحرر بلاد الإسلام والمسلمين، وخاصة هناك صدقوا عندما يسقط آل سعود هذه لهم العقبة القداء، لأنهم اللي بيتحملوا بيزوروا على الأمة أمر دينهم، وهذه الأموال التي اغتصبوها من البترول هذا وحق الأمة، هذه الأموال لما عندما تكون في يد الأمة وعندما يكون في يد هذه الشعوب فإنها الشعوب مصيرها، لأن من يملك قوتي يملك حريتي، ولذلك تجد السيسي هذا لا يملك كتب نفسه، هو يملك مصروفه من هناك من آل سعود ومن آل نهيان ومن آل صباح، يملك قوته منهم، وإلا لو سحبوا منه الأموال سيفلس، لا يستطيع كيف يعطي رواتب الجيش المنتفخة كروشهم من الرشوة والربا والظلم، وكيف سيؤكل الشعب 90 مليون كيف سيطعمهم؟ إذن هؤلاء هم العقبة الكأداء، ولذلك إن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم من آل سعود ومن آل صباح ومن آل نهيان، أرنا فيهم يا رب عجائب قدرتك، فإنهم آذوا المسلمين، تآمروا عليهم، تعاونوا مع أهل الباطل، ودائما هم في خسرة الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلهم بأنفسهم وأن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، والله إذا سامهم أي إنسان سوء العذاب لن نبكي عليهم أبدا وإن كنا أحياء إن شاء الله، نسأل الله أن يزيل ملكهم وأن يمزقه شر ممزق، كما أذلوا المسلمين وكما أهانوا المسلمين وكما تسببوا في ضياع بلاد المسلمين، هؤلاء الذين تسببوا في ضياع مال يا جماعة أزواج كانت على مرعى، من الذي مول الجيش الفرنسي؟ هؤلاء النهيان هم الذين مولوا هذا الجيش الفرنسي ليقتل هؤلاء الذين أرادوا أن يحيوا دويلة جديدة، فأزالوهم وأبادوهم وقتلوا المسلمين هناك، ما علاقة مالي وأزواج بالإمارات؟ ما دخل الناس لم يؤذوكم حتى من أي وجه، ورغم ذلك يتأمرون على الأمة، هم الذين سببوا في مصايب في أفغانستان والعراق والآن والحبل على الجرر، مؤامرات على قدم وساق، هذه الدويلات النفطية الفسيفسائية هذه، نسأل الله أن يحرقهم الله سبحانه وتعالى ببترولهم، وهذه الحكومات أنا لا أقصد الشعوب، هذه الحكومات نسأل الله أن يبيد ويزيل هذه العوائل الحاكمة الظالمة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، اللهم إنا عبيدك ابن أمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدو فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزنا، وذكرنا منه ما نسينا وارجع وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من آذانا فخذه يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وكشمير وأفغانستان وفي العراق وفلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.